ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل على يونس بن متى مع أنه لا شك أفضل منه وهو يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب التواضع. نعم شيخ، ما قولكم في قول بعض المفسرين في هذه الآية التي في إبراهيم أن إبراهيم لم يشك عليه السلام، بدليل عليه الصلاة والسلام بدليل أنه لم يقل هل تحيي الموتى، وإنما سأل عن كيفية؟ نعم قولي كيف تحيي. نعم نعم، هو لم يشك، لا شك، هو لم يشك، ولهذا قال أولم تؤمن؟ قال بلى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني إذا كنا نحن لا نشك فإبراهيم من باب أولى، هذا معنى الحديث، وليس معنى الحديث أننا شاكون وإبراهيم شاك ونحن أحق بالشك منه، أبدا لا شك لا من إبراهيم ولا منا، لكن المعنى لو كان إبراهيم يشك لكنا نحن من باب أولى وحق بالشك منه. أو الثاني شيخ. نعم. أو الكلام الثاني يقول أو أننا لا نشك يعني نحن حقيقة. المعنى أن كله ليس في شك حقيقة لا نحن ولا هو، لكن لو كان هناك شك لكنا أحق به من إبراهيم. نعم سليم. لا شك ان المعاصي لها اثار سيئه واثارها على القلب اشد، اثارها على القلب اشد، لان المعصيه تكون نكته سوداء في القلب، فان تاب انصقل القلب وارتفعت والا زادت، ولهذا يجب على الانسان ان يلاحظ قلبه اذا راى فيه شيئا من الزيغ فعليه ان يصلح حاله. نعم أخذنا أكثر من مثل هذا. زين. قلنا شيخ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أجبت الداعي قال على سبيل التواضع. فلو قال قائل خرجت هذا القول عن هذا التخريج. ها؟ لو قال قائل نعم. لا يكون في نسبة الكذب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو منزه عنه. لا لا. لا ما في نسبة الكذب. والله عن شيء لا يقع. نعم. والله عن شيء لا يقع. لا مثل ما أنك الآن لو أحد مدحك قلت له أنا أقل من فلان وأنت تعرف إنك أحسن منه، هذا أسلوب متبع. نعم باب هو سؤالي لكن الشرط. نعم حديث سابق من واحد من ذلك زيارة صلى الله عليه وسلم من إيمان يأس المدينة. نعم شرع النووي. نعم النووي إيه. ما ادري تقراه علينا مع ان لا اللي ما طيب اقرا اقرا ما دام سطرين اقرا. والتبرك